يتجوزوا كل الإيجو بعراسهن يتفرجوا عفننا عالميج يا بولميج يا بولميج أنا عراسين أغناني وأنا وحب وغنى خيل الأصيل بتنادي عالخيالة شدوا يا رجال الجامل خيل بعرسنا ولي والحال هولي دلعونا نسم ياها والغرب الحانونا ولي والحال هولي دلعونا نسم ياها والغرب الحانونا لما نرحلتم عني يا حبابي زادت همومي وزادت كل ما هبش خلوا الهوى جنوبي صوت المهبش ينده يا محبوبي والريح السودة تهيج دقوا المهبي كل ما هبش خلوا الهوى جنوبي صوت المهبش ينده يا محبوبي والريح السودة شباب الزفة صفوا عالجنبين والريح السودة تهيج دقوا المهابيش دقوا المهابيش خلوا الهوى جنوبي صوت المهابيش ينده يا محبوبي والريح السودة تهيج دقوا المهابيش رشوا هالفرحة عم بتزيد يا أهل الفرح هالليلة إلكم عيد